الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في مبحث الإيساغوجي، مبحث الكليات الخمسة، وذكرنا أن هذا المبحث يعنون بمبحث المقولات الخمس أو مبحث المحمولات الخمس، نظرا لوقوعها محمولا في القضية. من هنا كان علينا أن نبين نوع الحمل بالنسبة لهذه الكليات، فذكرنا التقسيم الأول للحمل، وهو الحمل الطبيعي والحمل الوضعي. وذكرنا أن الكليات عندما تحمل على موضوعاتها يراد بالحمل الحمل الطبيعي دون الوضعي. وصل بنا الكلام إلى التقسيم الثاني للحمل، وهو الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. أساس تقسيم الحمل إلى ذاتي أولي وإلى شائع صناعي هو لما كان الحمل يفتقر إلى أمرين: الأمر الأول جهة اتحاد ما بين المتغايرين، والأمر الثاني جهة تغاير ما بين المتحدين. وقلنا أن شرط الاتحاد بين المحمول والموضوع تارة يكون في مقام المفهوم، وأخرى يكون في مقام الوجود والمصداق. بناء على ذلك، إذا كان الاتحاد بلحاظ المفهوم قيل الحمل هو حمل ذاتي أولي، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. أما إذا كان الاتحاد بلحاظ الوجود والمصداق فهذا الحمل يعبر عنه بالحمل الشائع الصناعي، كقولنا الإنسان ضاحك، حيث أن التغاير بين الموضوع والمحمول في الماهية والمفهوم، فمفهوم الإنسان مغاير لمفهوم الضاحك، وإن كان بينهما اتحاد وجودي، حيث أن ما يصدق عليه الإنسان يصدق عليه الضاحك. هذا ما يمكن أن يقال في أساس تقسيم الحمل إلى ذاتي وإلى شائع. الكلام في مقامين: المقام الأول هو الحمل الذاتي الأولي، المقام الثاني في الحمل الشائع الصناعي. الكلام بالنسبة إلى المقام الأول يقع في 4 نقاط. النقطة الأولى حول بيان الحمل الذاتي الأولي. الحمل الذاتي الأولي هو أن يكون المحمول متحدا مع الموضوع في مرتبة ذات الموضوع، ذات الموضوع بمعنى ماهية الموضوع. نظير إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، هنا المحمول وهو الحيوان الناطق يتحد مع الموضوع وهو الإنسان في مرتبة ماهية الموضوع، بحيث يكون ماهية الإنسان عين ماهية الحيوان الناطق. والتغاير بينهما بالإجمال والتفصيل. إذن في الحمل الذاتي الأولي كون المحمول يتحد مفهوما مع الموضوع، مرجع الاتحاد المفهومي إلى أمرين، يعني متى يتحقق اتحاد المحمول مع الموضوع في الماهية والمفهوم، مرجع الاتحاد المفهومي إلى أمرين. الأمر الأول هو أن يكون مرجع الاتحاد المفهومي بالنسبة للمفهوم، وأخرى يكون بالنسبة للمصداق. إذا لاحظنا المفهوم نقول إذا كان المحمول مفهوما، عين الموضوع مفهوما، فهذا يحقق الاتحاد المفهومي، وهنا لاحظنا المفهوم. أما إذا لاحظنا المصداق سنقول في المقام إذا كانت ماهية مصادق الموضوع، عين ماهية مصادق المحمول، هنا يتحقق أيضا اتحاد في المفهوم. مثلا إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، ماهية مصادق المحمول عين ماهية مصادق الموضوع، مصادق الموضوع زيد بكر عمر، مصادق المحمول بكر زيد عمر، ماهيته مصادق الموضوع هي نفس ماهية مصادق المحمول، هذا بلحاظ المصداق. إذن الذي يحقق الاتحاد المفهومي بين الموضوع والمحمول إما لحاظ المفهوم، ومعنى ذلك أن يكون المحمول عين ماهية موضوع، ماهية الإنسان عين ماهية الحيوان ناطق، أو أن نلحظ المصداق ومعنى ذلك أن يكون مصادق المحمول ماهيتها عين ماهية مصادق الموضوع، هذا أيضا يحقق اتحادا مفهوميا. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. أما النقطة الثانية، ما هي موارد الحمل الذاتي الأولي؟ موارده ما هي؟ هنا اتجاهان، واختلاف الاتجاهين ينشأ من تفسير كلمة الذاتي في قولنا الحمل الذاتي. ما هو المراد من الذاتي؟ الاتجاه الأول وهو اتجاه المشهور أن المراد من الذاتي في قولنا الحمل الذاتي هو فقط وفقط حمل الذات على الذات. إذا كان المقام من باب حمل الذات على الذات هذا يحقق لنا حملا ذاتيا أوليا. وبناء على هذا الاتجاه وهو الذي ذهب إليه الشيخ المظفر تبعا للمشهور، بناء على هذا الاتجاه سوف ينحصر مورد الحمل الذاتي الأولي في موردين. المورد الأول حمل الشيء على نفسه كقولنا الإنسان إنسان، الإنسان إنسان، هنا من باب حمل الذات على ذات، ذات الإنسان الذي وقع محمولا هو ذات الإنسان الذي وقع موضوعا. المورد الثاني حمل الحد التام على المحدود كقولنا الإنسان حيوان ناطق، فالحيوانية الناطقية عينها الإنسان. هذا إذا فسرنا الذاتي من باب حمل الذات على الذات. الاتجاه الثاني أن المراد من الذاتي في الحمل الذاتي الأولي ليس فقط حمل الذات على الذات، بل حمل مطلق الذاتيات، كل ما كان ذاتيا بالنسبة إلى الموضوع وحمل على الموضوع يصدق عليه أنه حمل ذاتي، سواء كان حمل الذات على الذات أو حمل أجزاء الذات على الذات. وبناء على ذلك سوف يكون موارد الحمل الذاتي الأولي أربعة موارد. المورد الأول حمل الشيء على نفسه، كقولنا الإنسان إنسان، لأنه من باب حمل الذات على الذات. المورد الثاني حمل الحد التام على المحدود، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. المورد الثالث حمل الجنس على النوع، كقولنا الإنسان حيوان. المورد الرابع حمل الفصل على النوع، كقولنا الإنسان ناطق. هنا إذا عقدنا مقارنة بين الاتجاه الأول الذي يحصر الذات في حمل الذات على الذات، هنا لا يصدق بناء عليه لا حمل الجنس على النوع ولا حمل الفصل على النوع، فيكون الإنسان حيوان، هذا ليس حملا ذاتيا أوليا، وقولنا الإنسان ناطق ليس حملا ذاتيا أوليا. لماذا؟ لأن الحمل الذاتي هو حمل الذات على الذات، ومن الواضح أن الحيوان ليس هو عين الإنسان للتغاير بين الكل مع جزئه. الإنسان يمثل كل والحيوان يمثل جزء، هو جزء من ذات الإنسان وليس هو تمام ذات الإنسان. فلهذا إذا قلنا الحمل الذاتي الأولي هو فقط وفقط حمل تمام الذات على الموضوع، من الواضح أن الحيوان ليس تمام الذات بل هو جزء الذات، وجزء الذات يغاير كل الذات، تغاير الكل مع الجزء. كذلك قولنا الإنسان ناطق، الناطقية بالنسبة إلى الإنسان ليس تمام ذات بل هي جزء الذات. إذا كانت جزء الذات فهنا تتغاير مع الذات تغاير الكل مع الجزء. إذن الإنسان حيوان، الإنسان ناطق ليس حملا ذاتيا أوليا، بينما بناء على الاتجاه الثاني الذي يرى أن الحمل الذاتي بمعنى أن يكون المحمول مبينا ذات الموضوع، سواء كان مبينا ذات الموضوع بتمامه أو حتى بجزئه، يكون قولنا الإنسان حيوان، هذا حملا ذاتيا. لماذا؟ لأن المحمول ذاتي بالنسبة للموضوع، الحيوان ذاتي بالنسبة للإنسان، وكذلك قولنا الإنسان ناطق، الناطقية ذاتية بالنسبة إلى الإنسان. إذن هل المأخوذ في الحمل الذاتي حمل الذات على الذات فقط، أو أن المراد من الحمل الذاتي حمل الذاتي بمعنى مطلق الذاتي، سواء كان تمام الذات أو كان جزء الذات؟ هنا اتجاهان، الاتجاه الأول ذهب إليه الشيخ المظفر، الاتجاه الثاني ظاهر عبارة العلامة طباطبائي. هذا فيما يتعلق بمورد الحمل الذاتي الأولي. النقطة الثالثة في بيان وجه تسمية الحمل الذاتي الأولي بهذا الاسم، هنا مقامان، لماذا سمي بالذاتي ولماذا سمي بالأولي. أما وجه تسميته بالذاتي فهي محل خلاف، سمي بالذاتي إما من باب أنه من باب حمل الذات على الذات كما يراه الاتجاه الأول، أو سمي بالحمل الذاتي لأنه من باب حمل الذاتي على الذات، سواء كان الذاتي تمام الذات أو جزء الذات. أما لماذا سمي بالأولي؟ سمي بالحمل الأولي لأن نسبة المحمول إلى الموضوع من القضايا الأولية البديهية التي لا تفتقر إلى وسط، بل مجرد تصور الموضوع وتصور المحمول يكون كاف في التصديق بثبوت المحمول للموضوع. بمجرد تصور الإنسان وتصور الحيوان الناطق يكفي في التصديق بثبوت الحيوان الناطق للإنسان. ثبوت المحمول للموضوع لا يحتاج إلى وسط، لا يحتاج إلى برهان، بل يكفي تصور الموضوع والمحمول. وهذا هو سنخ القضايا الأولية التي لا تفتقر إلى وسط وإلى دليل وإلى برهان، بل يكفي للتصديق بثبوت المحمول للموضوع تصور الموضوع وتصور المحمول ونسبة المحمول إلى الموضوع. فسمي بالأولي لأن المحمول نسبته إلى الموضوع من القضايا الأولية. وقيل أن تسميته بالذاتي الأولي لأن الحمل الذاتي يستبطن ثلاث قضايا ضرورية. القضية الأولى، إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، هذا المثال يستبطن ثلاث قضايا ضرورية. القضية الأولى ضرورة ثبوت المحمول للموضوع لبداهة أن الشيء إذا كان متحدا مفهوما وماهية مع الموضوع يكون ضروري ثبوت. القضية الثانية ضرورة صدق سلب غير الذاتي عن الموضوع، بمعنى آخر أننا إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، الذي ثابت للإنسان هو الحيوان الناطق، ومعنى ذلك أن غير الذاتي يسلب عن ماهية الإنسان، فيسلب عنه الضاحك لأن الضاحك ليس جزءا من ماهية الإنسان، يسلب عنه الشاعر، يسلب عنه الوجود، يسلب عنه يعني يسلب عنه كل ما لم يكن ذاتيا بالنسبة للإنسان. وهذه القضية صادقة، ضرورة صدق سلب كل ما ليس ذاتيا بالنسبة للإنسان، كل ما لم يكن ذاتي بالنسبة للإنسان فهو مسلوب عنه. الضاحك ليس ذاتي بالنسبة للإنسان، إذن هو ليس بضاحك. الشاعر ليس ذاتي بالنسبة للإنسان، إذن هو ليس بشاعر في مقام الذات، في مقام ماهية. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة ضرورة كذب سلب الذاتي عنه. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق لا يصح سلب الحيوانية عن الإنسان، ولا يصح سلب الناطقية عن الإنسان، فيكذب سلب الذات عن الإنسان. هذه ثلاث قضايا. هذا فيما يرتبط بالنقطة الرابعة الثالثة عفوا النقطة الرابعة دفع إشكال حاصله. إذا كان الحمل الذاتي الأولي يصدق في موارد كون المحمول بالنسبة للموضوع يكفي في التصديق بالثبوت تصور الموضوع والمحمول، فهذا متحقق في قولنا الأربعة زوجون. قبل أن أدخل في تفصيل المثال، قولنا الأربعة زوجون حمل ذاتي أولي أو ليس حملا ذاتيا أوليا، خب ليس حملا ذاتيا أوليا. لماذا؟ الجواب واضح، لأن مفهوم الأربعة وحقيقة الأربعة شيء، وحقيقة الزوجية شيء آخر، فلا يوجد اتحاد في المفهوم ليكون الحمل من باب الحمل الذاتي الأولي. نعم، الزوجية ليست ذاتية للأربعة. خب الآن فقط أبين شيخنا هنا، نقول في المقام إذا قلنا الأربعة زوجون، الأربعة زوجون، من الواضح أن ثبوت الزوجية إلى الأربعة لا يحتاج إلى وسط، بمجرد تصور الأربعة وتصور الذاتية يحكم العقل ويصدق بثبوت الزوجية إلى الأربعة، تماما كما في قولنا الإنسان حيوان ناطق. الإنسان حيوان ناطق، التصديق بثبوت الحيوانية الناطقية للإنسان يكفي تصور الإنسان والحيوان ناطق. كذلك قولنا الأربعة زوجون يكفي للتصديق بثبوت الزوجية إلى الأربعة، تصور الأربعة والزوجية ونسبة الزوجية إلى الأربعة، فهو قضية أولية. أيضا الزوجية يقال ذاتية لا تنفك بالنسبة إلى الأربعة. إذن بناء على ذلك أي فرق بين قولنا الإنسان حيوان ناطق وبين قولنا الأربعة زوج أو النار حارة؟ تقرؤون في الحلقة الأولى أو حتى في الحلقة الثانية أن السيد الشهيد الصدر يعبر هكذا، يقول كذاتية الحرارة بالنسبة إلى النار وكذاتية الزوجية بالنسبة إلى الأربعة في مبحث القطع. هناك عندما يقول أن الكاشفية ذاتية بالنسبة للقطع يقول كذاتية الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. إذا كان قولنا الأربعة زوجون النار حارة على نسق قولنا الإنسان حيوان ناطق، بلحاظ أنها قضية أولية وأن المحمول ذاتي بالنسبة إلى الموضوع، فيكون من باب الحمل الذاتي الأولي. قلنا نسبة الأربعة إلى نسبة الزوجية إلى الأربعة وإن كان من باب القضايا الأولية، ولكن هو ذاتي هو ليس ذاتي. كيف؟ الإنسان حيوان ناطق، قلنا في الحمل الأولي المراد من الذاتي هو حمل الذات على الذات، ومن الواضح أن الزوجية ليس تمام الذات بالنسبة إلى الأربعة، والحرارة ليست تمام الذات بالنسبة إلى الأربعة. إذن بناء على الاتجاه الأول لا يكون قولنا الأربعة زوج من باب الحمل الذاتي. لماذا؟ لأن المراد بالحمل الذاتي حمل الذات على الذات، حمل تمام الذات على الذات، كقولنا الإنسان إنسانون، الإنسان حيوان ناطق، ونسبة الزوجية إلى الأربعة والحرارة إلى النار ليس تمام الذات بالنسبة إلى الذات. أما بناء على الاتجاه الثاني الذي يرى أن المراد بالحمل الذاتي هو حمل مطلق الذاتيات ولو كان جزء الذات، هنا يقال صحيح الزوجية ليست تمام الذات بل قد يقال أنها جزء الذات، فتكون حملا ذاتيا بناء على الاتجاه الثاني. نقول حتى بناء على الاتجاه الثاني لا يكون قولنا الأربعة زوجا حملا ذاتيا. لماذا؟ لأن المراد بالذاتي هو ذاتي باب الإيساغوجي، يعني إما جنس إما نوع إما فاصل، والزوجية بالنسبة إلى الأربعة ليست ذات باب الإيساغوجي. قرأنا نحن في منطقة شيخ المضفة أن الأربعة تعد عرضي لازم غير مفارق، والحرارة تعد عرضي غير لازم ليست ذاتية، ذاتي باب الإيساغوجي. نعم هي ذاتي باب البرهان كما شرحنا في موضوع علم المنطق، وكما سوف يأتي في مبحث البرهان، وكما تقدم في مبحث الشيخ المظفر. الزوجية إذا عبر السيد الشهيد الصدر بأنها ذاتية، عفوا الزوجية إذا عبر أنها ذاتية في الأصول، وإذا عبر عن الحرارة بأنها ذاتية بالنسبة إلى النار، ليس ذاتي باب الإيساغوجي بل ذاتي باب البرهان. ونحن في الحمل الذاتي الأول مرادنا بالذاتي ذاتي باب الإيساغوجي، وهو إما الجن إما النوع إما الفاصل. إذن قولنا الأربعة زوجون، النار حارة، وإن كان المحمول ذاتيا بالنسبة إلى الموضوع، لكن ليس هذا من باب الحمل الذاتي، لأن المراد بالذاتي ذاتي باب الإيساغوجي، والزوجية والحرارة ليست من باب ذاتي باب الإيساغوجي، فهي ليست جنسا، ليست فصلا، ليست نوعا، وإنما هي عربي لازم. هذا فيما يرتبط بمبحث الحمل الذاتي الأولي. المقام الثاني فيما يرتبط بالحمل الشائع الصناعي. الحمل الشائع الصناعي هو أن يكون الاتحاد بين المحمول والموضوع بلحاظ الوجود والمصداق، والتغاير بلحاظ المفهوم. أمثلة على ذلك، مثال أول، إذا قلنا الإنسان ضاحك، هنا مفهوم الإنسان مغاير لمفهوم الضاحك، يوجد تغاير مفهومي، ولكن هناك اتحاد مصداقي، اتحاد في الوجود، حيث أن ما يصدق عليه الإنسان يصدق عليه الضاحك، فبالتالي يكون الحمل من باب الحمل الشائع الصناعي. إذا لاحظنا الأمثلة التالية، إذا قلنا زيد إنسان، هنا الحمل حمل شائع صناعي، لماذا؟ للاتحاد الوجودي. ومعنى الاتحاد الوجودي أن يكون الموضوع فردا من أفراد المحمول. في قولنا زيد إنسان، زيد وهو الموضوع فرد من أفراد المحمول وهو الإنسان. كذلك قولنا الإنسان كاتب، الإنسان الذي وقع موضوعا فرد من أفراد المحمول وهو كاتب. كذلك قولنا الكاتب متحرك، الكاتب فرد من أفراد المتحرك. إذا كان الموضوع فردا من أفراد المحمول يكون الحمل من باب الحمل الشائع الصناعي. إذا لاحظنا هذه الثلاثة الأمثلة نجد اختلاف فيما بينها. ما هو؟ لاحظوا الأمثلة، دونوها. زيد إنسان، الإنسان كاتب، الكاتب متحرك، ثلاثة أمثلة كلها من باب الحمل الشائع الصناعي، لكن ما هو الفرق فيما بينها؟ الحمل الشائع الصناعي أن يكون هناك اتحاد وجودي بين المحمول والموضوع. فإذا قلنا في المثال الأول زيد إنسان، معناه معنى الاتحاد الوجودي أن الوجود المنسوب إلى زيد هو بعينه منسوب إلى الإنسان. أما إذا قلنا الإنسان كاتب، معنى ذلك أن الوجود المنسوب إلى الإنسان هو نفسه المنسوب إلى كاتب، ولكن نسبة الوجود إلى الإنسان أولا وبالذات ونسبة الوجود إلى الكاتب ثانيا وبالعرب، لأن الكاتب إنما اتصف بالوجود بواسطة الإنسان. وفي قولنا في المثال الثالث الكاتب متحرك، الوجود المنسوب إلى الكاتب هو عينه الوجود المنسوب إلى المتحرك، ولكن الوجود المنسوب إلى الكاتب ثانيا وبالعرب أي بواسطة الإنسان، وكذلك الوجود المنسوب إلى المتحرك بواسطة الإنسان أي ثانيا وبالعرب. إذن في المثال الأول زيد إنسان، نسبة الوجود إلى زيد وإلى الإنسان أولا وبالذات. في قولنا الإنسان كاتب، نسبة الوجود إلى الإنسان أولا وبالذات، ونسبة الوجود إلى الكاتب ثانيا وبالعرض أي بواسطة الإنسان. أما في المثال الثالث الكاتب متحرك، نسبة الوجود إلى الكاتب وإلى المتحرك ثانيا وبالعرض أي بواسطة الإنسان. إذن الحمل الشائع الصناعي هو أن يكون هناك اتحاد وجودي بين الموضوع والمحمول، ومرجع الاتحاد الوجودي أن يكون الموضوع فردا من أفراد المحمول. السؤال، متى يكون الموضوع مندرجا وفردا من أفراد المحمول؟ متى يتحقق الاندراج؟ متى يكون الموضوع من أفراد المحمول؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى، كيما يندرج الموضوع تحت المحمول، كيما يندرج زيد تحت الإنسان، والإنسان تحت الكاتب، والكاتب تحت المتحرك، نحتاج إلى الصدق. يكفي لكي يندرج الموضوع تحت المحمول أن يصدق المحمول على الموضوع. مجرد صدق المحمول على الموضوع يصحح لنا اندراج الموضوع تحت المحمول. فإذا قلت اندراج زيد تحت الإنسان، لماذا؟ نقول لأن الإنسان يصدق على زيد. اندراج الإنسان تحت الكاتب، لأن الكاتب يصدق على الإنسان. اندراج الكاتب تحت المتحرك، لأن المتحرك الأصابع يندرج تحت الكاتب، وهكذا. مجرد صدق المحمول على الموضوع كاف لاندراج الموضوع تحت المحمول. هذا هو المبنى الأول أو النظرية الأولى. هذه النظرية باطلة. لماذا؟ لأن مجرد صدق مفهوم على مفهوم آخر لا يوجب اندراج الموضوع تحت المحمول وجعل الموضوع فردا من أفراد المحمول. والمنبه على ذلك ما هو؟ إذا قلنا الجزئي جزئي، الجزئي الذي وقع محمولا يصدق على الجزئي الذي وقع موضوعا أو لا يصدق؟ يصدق، الشيء يصدق على نفسه. خب من الواضح أن أبرز مثال للصدق هو صدق الشيء على نفسه، لا يحتاج إلى أي دليل أصلا، بديهي الثبوت أن يصدق الشيء على نفسه. صدق الإنسان على الإنسان، صدق الجزئي على الجزئي، صدق الكلي على الكلي. إذن إذا قلنا الجزئي جزئي، هنا المحمول صدق على الموضوع، ولكن الجزئي ليس من مصادق الجزئي، الجزئي من مصادق الكلي، الجزئيات مصادق للكليات، الجزئي يندرج تحت الكلي، لا أن الجزئي يندرج تحت الجزئي، الجزئي يعتبر مصداق من مصادق الكلي. إذا لاحظوا هنا تحقق عنوان الصدق لكن لم يتحقق عنوان الاندراج. الجزئي جزئي، الجزئي صدق على نفسه، ولكن الجزئي ليس مصداقا من مصادق الجزئي، الجزئي دائما مصداقا للكلي، الكليات مصادقها جزئيات. إذن مجرد أن يصدق الموضوع المحمول على الموضوع لا يوجب اندراج الموضوع تحت المحمول. من هنا نصل إلى النظرية الثانية وهي الصحيحة، أنه متى يكون الموضوع مندرجا وفردا من أفراد المحمول؟ نحتاج إلى أمرين، إلى مجموع أمرين: الصدق ووحده ليس كافا كما تقدم في النظرية الأولى، وترتب الآثار. فالصدق، لا بس نخرج نبين على الله، لاحظ معي الآن مراد ما وضحنا سيد، لا تستبق. إذا معادلة الاندراج متى يتحقق الاندراج؟ يعني متى يكون الموضوع مندرجا تحت المحمول؟ نقول يحتاج إلى الصدق مع ماذا؟ ترتب آثار المحمول على الموضوع، هذا الذي يحقق الاندراج، معادلة الاندراج. مثال على ذلك: إذا قيل زيد عالم، متى يتحقق اندراج الموضوع وهو زيد تحت عالم؟ نحتاج إلى أمرين: الصدق، أن يصدق العالم على، وهذا متحقق، العالم يصدق على زيد، يصدق بمعنى يحمل عليه، وترتب آثار المحمول الوجودية على الموضوع. من آثار العلم، العلم له آثار وجودية، من آثار العلم اتصاف النفس بالعلم، من آثار العلم، من آثار العلم طرد الجهل عن هذه الآثار الوجودية للعلم لا شك أنها تنتقل إلى متى ما صدق العلم على زيد وترتب الأثر الوجودي، فزيد يصبح عالم، فزيد يطرد عن نفسه الجهل ببركة العلم، وهكذا. إذا ترتبت الآثار الوجودية هنا يكون زيد مصداق من مصادق عالم. مثلا إذا قيل زيد إنسان، متى يكون زيدا مندرجا تحت الإنسان؟ نحتاج إلى الصدق، أن يصدق الإنسان على زيد، والإنسان صادق على زيد، وأن يترتب أثر المحمول على، من آثار الإنسان قوة التفكير، قوة التعقل، هذه آثار وجودية تترتب على الإنسان، هذه الآثار الوجودية مترتبة على زيد. إذا ترتب الأثر الوجودي على زيد صدق أو اندرج زيد تحت الإنسان. إذن الاندراج لا يكفي فيه مجرد الصدق، صدق المحمول على الموضوع، بل يحتاج أن ينضم إليه أن تترتب آثار المحمول على الموضوع. هنا يأتي السؤال: الآثار الوجودية لحاظها الوجود الخارجي أو الوجود الذهني؟ ذكرنا مرارا أن الفرق بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي ما هو؟ أن الوجود الذهني ليس منشأ لترتب الآثار، بينما الوجود الخارجي يكون منشأ لترتب الآثار. ما هو الفرق بين النار الذهنية وبين النار الخارجية؟ النار في الخارج منشأ لترتب الآثار، تحرق تضيء، بينما النار التي في ذهني لا تحرق ولا تضيء. إذا اللحاظ ترتب الآثار هو بلحاظ الوجود الذهني أو الوجود الخارجي؟ الوجود الخارجي. من هنا قلنا في الحمل الشائع الصناعي الاتحاد بلحاظ الوجود الخارجي وليس الاتحاد في عالم المفهوم وعالم الوجود الذهني. لماذا؟ لأن الحمل الشائع الصناعي، التفت للتسلسل، الحمل الشائع الصناعي هو اتحاد الوجودي بين الموضوع والمحمول، ومرجع الاتحاد الوجودي أن يكون الموضوع مندرجا تحت المحمول. ومتى يكون مندرجا؟ إذا كان أثر المحمول يترتب على الموضوع والأثر بلحاظ الوجود الخارجي. من هنا قلنا أن الحمل الشائع الصناعي الاتحاد بلحاظ الوجود لا بلحاظ المفهوم والذهن. لحاظ المفهوم والذهن هذا في الحمل الذاتي الأولي. إذن من هنا تعرف السر عندما نعبر أن الاتحاد في الحمل الشائع الصناعي بين الموضوع والمحمول هو الاتحاد في المصداق والوجود. لماذا؟ للاندراج، والاندراج يتوقف على ترتب الآثار، وترتب الآثار نظرها إلى الخارج وليس إلى الذهن. هذا تحليل حقيقة الحمل الشائع الصناعي. بناء على ذلك إذا قيل الإنسان حيوان، الشيخ المبصر يرى هذا المثال من باب الحمل الشائع الصناعي. يقول لماذا؟ يقول لأن الحمل الذاتي الأولي هو الاتحاد في الماهية، أن يكون المحمول مبينا تمام مرتبة ذات الموضوع، وهنا لا يوجد اتحاد حيث أن ماهية الإنسان مغايرة لماهية الحيوان. مفهوم الإنسان شيء، مفهوم الحيوان شيء آخر. مفهوم الإنسان يمثل الكل، مفهوم الحيوان يمثل الجزء، وهناك تغاير بين الكل والجزء. إذا لم يكن هناك اتحاد في المفهوم حينئذ لا يكون الحمل حملا ذاتيا، إذن هو حمل شائع صناعي. لماذا؟ لأن الحيوان صادق على الإنسان والإنسان مندرج تحت الحيوان. لماذا مندرج؟ لأن الآثار الوجودية المترتبة على الحيوان مترتبة على الإنسان من الحسي، من الجسمية وما شابه ذلك. إذن من هنا يعتبر مفهوم الإنسان حيوان هو حمل شائع صناعي، خلافا لما يذكره البعض من أن الإنسان حيوان هو حمل ذاتي. لماذا حمل ذاتي؟ لأنه المحمول ذاتي بالنسبة للموضوع، لأن الحيوان جنس والجنس من ذاتيات نوع. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يقال بالنسبة للحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. بقي أن يقال لماذا سمي الحمل الشائع الصناعي بهذا الاسم؟ سمي بالحمل الشائع، أما كونه شائعا فلأنه متعارف أكثر في العلوم. العلوم عندما تستعمل الحمل تستعمل الحمل بمعنى الحمل الشائع الصناعي، فمن باب الشياع والتعارف. وأما الصناعي فلأنه هو المستعمل في صناعة العلوم خصوصا في علم المنطق. عندما يستعمل الحمل يراد بالحمل الحمل الشائع الصناعي. من هنا يتبين أنه إذا قيل الكليات الخمسة أمور محمولة يراد بالحمل الحمل الشائع الصناعي دون الحمل الذاتي الأولي. فتلخص لدينا بما تقدم وبما قلنا أن المراد من الحمل المأخوذ في الكليات الخمسة أولا حمل المواطأ، الحمل الطبيعي للوضعي، والحمل الشائع الصناعي للحمل الذاتي الأولي. يأتي الكلام غدا إن شاء الله. في التقسيم الثالث والأخير، وهو الحمل، حمل المواطاة وحمل الاشتقاق. وأيضا نبين نكتة أساسية قد تخفى على البعض، وهي إذا قيل الإنسان ذو ضحك، هل هذا الحمل يعد من حمل المواطاة أو حمل الاشتقاق؟ كثير يقول أنه حمل اشتقاق، مع أننا سوف نبين أنه حمل مواطاة. لماذا؟ بيانه يأتي غدا. تم الكلام، رفع المقام. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.